ثلاثة بشمهندس بشمهندس بينهما برزخ فكرنا عندك فكرنا بينهما برزخ بالله عليك الله يفتح عليك يزيد عليه حبيب عطيك الله. مبدع. الحمد لله.